خشية لله جل وعلا، يحثه على عمل الصالح ويكفه عن العمل السيء، هذا الأصل في القلب الحي. لكن مع الأسف أننا جربنا هذا وجربه غيرنا فوجدنا الجدوى ضعيفة، الجدوى ضعيفة جدا. وذكر القرطبي المفسر في تفسير ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ذكر شيء من حال السلف في هذا الموضع، وإذا عرضنا عليه أحوالنا نجد أننا لا شيء بالنسبة له. والقلب لا شك أنه في أول الأمر إن كانت لديه أو كانت فيه حياة أنه يتأثر، ثم بعد ذلك إما أن يزداد هذا التأثر أو ينقص على حسب حياة هذا القلب وموته. بعض الناس من كل ما زاد تردده على هذه القبور زاد تأثره وزاد تأمله، ومنهم من إذا تكررت منه الزيارة خف أمرها وقل شأنها. ويحدثنا بعض الناس يقول أنا لا أفرق بين القبر وبين الحفرة غيار الزيت، يعني هذا سواء نطقنا بها ولم ننطق هذا هو الواقع، يعني نجد هذا من أنفسنا مع الأسف. ولا شك أن هذا القلب يحتاج إلى بعث من جديد، يحتاج إلى إحياء، هذا ميت. والحسن البصري يقول تفقد قلبك في ثلاث مواطن، في ثلاثة مواطن، يعني عند قراءة القرآن وفي الصلاة والدعاء. يقول إن وجدته وإلا فاعلم أن الباب مغلق. وهذا حالنا، نسأل الله جل وعلا وعلى أن يحيي قلوبنا. هذه الزيارة التي تورث هذا الأثر، فرق بين حال الناس اليوم وبين حالهم قبل 30 سنة أو أكثر من ذلك. يعني بعد انفتاح الدنيا تغير الناس تغير كبير جدا. الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا قلوبهم بعد أن نفضوا أيديهم دفن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم يرون في المشاهدة في الواقع ما يتأثرون به. نعم يتأثرون بما تركه من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن ليس الخبر كالعيان. كان الناس قبل 30 سنة شيء أدركناه، بعض الناس إذا رأى الجنازة صار له مدة ثار له في النوم، وبعضهم لا يخرج بذلك اليوم ويحصل له من الأثر ما يحصل. الآن لا فرق، الآن لا فرق، يعني من الطرائف التي تذكر مع شديد الأسف أنك تجد العامل في الثلاجة، ثلاجة المقبرة، يضع بعض أمتعته مع الميت علشان تبرد، يما يحط مشروب ولا شيء ولا، يعني أين القلوب؟ الله المستعان. الزيارة الشرعية التي جاء الحث عليها يقصد منها نفع الميت وانتفاع الزائر، هذه الزيارة الشرعية، نفع الميت وانتفاع الزائر. يقول فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته، فزيارته من جنس الصلاة عليه، هذا نفع للميت، والزائر ينتفع، ينتفع الزائر، تغير حاله يتغير وضعه إذا رأى القبر. عثمان رضي الله عنه إذا رأى القبر بكى بكاء شديد، فيقال له أن ترى ما هو أعظم من ذلك، فقال هذا أول المنازل، أول المنازل، هذا المرحلة الحاسمة الفاصلة، هذا مفترق الطرق، إما يمين ولا شمال، ما في خيرهم. القرطبي رحمه الله تعالى يقول إذا كانت زيارة القبور لا تؤثر فيك فاحرص على حضور المحتضرين، فاحرص على حضور المحتضرين، فإن حالهم ووضعهم مؤثر، يؤثر حتى في القلب المريض. لكن ماذا عمن لا يتأثر ولا في هذه الحالة؟ يمر بالحوادث ويرى الناس تجاذبهم أرواحهم ويلفظون أنفاسهم وكأن لا شيء. القلوب دخلها ما دخلها بعد انفتاح الدنيا شيء يعني ملاحظ، يمكن كثير منكم ما أدرك ما قبل 400. يعني قد يقول الناس فيهم خير وكثر العلم وكثر طلاب العلم وكثر رواد المساجد وكثر، لكن هذه الصور ظاهرة، والله جل وعلا لا ينظر إلى الصور الظاهرة، ما ينظر إلى القلوب والأعمال، ينظر إلى القلوب. القلوب تأثرت بلا شك، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. وهذا هو الحاصل، لما فتحت الدنيا نعم الأبدان مقبلة والله الحمد، لكن يبقى أن المعول على القلوب. يقول: فزيارته بعد موته من جزء الصلاة عليه في السنة أن يسلم على الميت ويدعو له، سلم عليه مستقبلا وجهه ويدعو له مستقبلا القبلة، سواء كان نبيا أو غير نبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا زاروا القبور. إذا زاروا القبور، وزيارة القبور خاصة بالرجال، وجاء لعن زوارات القبور، هناك قضايا فردية وعينية لها ظروفها وقائع أحوال حصلت، لكن الحكم هو ما يؤخذ من اللعن، لعن الله زوارات القبور. ولا يقال إن هذا في المبالغة، في صيغة المبالغة لمن تكثر الزيارة، لا، المرأة زيارتها المرة والمرتين والمئة واحد، يعني الحكمة واحدة، وإذا لعن على المجموع فالأفراد محرمة. كان يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم أهل الديار، يعني يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، يعني يرحم الذين تقدمت وفاتهم والذين تأخرت وفاتهم أو الذين لم يتوفوا بعد. الدعاء للجميع، وجاء التخصيص: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ولا يمنع أن إذا دخل الداخل المقبرة يقول: اللهم اغفر لأهل مقبرة النسيم، ما في ما يمنع، أو غيرها من المقابر، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأهل البقيع. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة أو غيرهم، أو زار شهداء أحد وغيرهم، يقول مثل ما سمعتم، مثل ما وجه النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم أهل الديار، إلى آخره. قال رحمه الله: وليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين، يعني ما يعرف عن إمام معتبر أنه استحب الزيارة، استحب الصلاة عند القبور، بل إذا جاء النهي عنها لا تصلوا إلى القبور، لا تجلسوا عليها، الحديث الصحيح، وجاء ذكر المقبرة من بين الأماكن التي لا يصلى فيها، فلا كلام لأحد مهما كائن من كان. يعني يوجد من بعض المبتدعة من يشوش في هذه المسألة ويرى أن الصلاة لله جل وعلا والأرض طاهرة، فما الذي يؤثره القبر؟ لا بد من التأثير في القلب، لا بد من التأثير في القلب، وإلا فما وجه تخصيص هذه البقعة؟ وقد افتتن كثير فئام من وجموع غفيرة من المسلمين في كثير من البقاع والأصقاع بعد القرون المفضلة. في القرون المفضلة التي فيها الخيرية لا يوجد فيها مشاهد، ولا يوجد فيها أضرحة ولا أبنية، وجاء النهي عن الأبنية وإيقاد السرج على القبور، ثم بعد ذلك يكتب من يكتب في المشاهد والقبور. أحمد بن الصديق الغماري المغربي له رسالة في البناء على القبور والأضرحة، ويقول: هل البناء على القبور مشروع كما أجمعت عليه الأمة من الصدر الأول إلى يومنا هذا، أو ممنوع كما ابتدعه النجديون وتعدوا على قبور الأولياء والصالحين فهدموها لما فتحوا بلاد الحرمين، وأما بلادهم فلا يوجد فيها قبور ولا أضرحة، ما يوجد فيها أضرحة ولا مشاهد، من الأصل ما فيها شيء. يقول لماذا؟ لأنهم ليس فيهم من يستحق من يبنى عليه. شو العلة؟ الله المستعان، ضلال كيف يصل إلى هذا الحد ويروج على الناس بأن بلاد المسلمين كلها فيها مشاهد وأضرحة وقبور؟ هل يؤخذ بقول هؤلاء أو هؤلاء القلة الذين نبغوا في القرن 12؟ وبهذا تنطمس معالم التوحيد وتبرز معالم الشرك. ومن شاهد أو ذهب إلى الأماكن التي في هذه الأضرحة وجد الشرك الأكبر، وجد الصلاة ووجد القبور ووجد النذور ووجد الاستغاثة ووجد، وهذا مدون في كتبهم، يعني ليس فرية عليهم، وواقعهم يشهد بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما حذر مما صنعته اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، على ما يخشى النبي عليه الصلاة والسلام، يخشى على رأس مال المسلم الذي هو التوحيد. ومن شاهد جزم بأن هذه الفتن التي حصلت في كثير من بقاع الأرض صرفت كثيرا من الناس عن التوحيد إلى ما يناقضه، كفر، نسأل الله العافية، كفر أكبر. يا فلان يا فلان، يعني إذا كان يسمع في الحرم وقد سمع من يقول يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، فكيف إذا ذهب إلى أبي عبد الله عند ضريحه وقبره ماذا يقول؟ إذا كان هذا في مكان التوحيد في بيت الله جل وعلا، فماذا يقول إذا ذهب هناك؟ وعندهم مؤلفات لحج المشاهد، ألفوا فيها مؤلفات وضاهوها ببيت الله جل وعلا، والله المستعان. والشيخ يقول رحمه: ليست الصلاة عند قبورهم وقبور غيرهم مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين. ويريد أن يقرر أصل، ولا قد يقول قائل إن هذه العبارات بالنسبة لهذا الأمر العظيم أقل من المستوى المطلوب. لا، الشيخ يريد أن يقرر أصل، وأنه كما دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على تحريم ما صنعوا، أيضا لا يوجد من أئمة المسلمين من قال بهذا بحيث يقال أنه لم يبلغه الدليل، بل الأدلة استفاضت استفاضة لم تخفى على خاص ولا عام. نعم. لا، يعني أنه ما يوجد الآن إطباق كثير من المسلمين في كثير من أقطارهم على استحبابها وتفضيلها، هو يريد أن ينفي ما وقر عندهم، وأنه لا يمكن أن يوجد من يقتدون به في هذا، وإنما هي بدع ممن لا يقتدى به. بل الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة وإما مكروهة، بل الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة وإما مكروهة، تبعا لما يفهمه النهي، والأصل أنها محرمة. وشيخ الإسلام حينما يقول إما محرمة وإما مكروهة فإنه يجزم بالتحريم في نقله عن الأئمة، وبعضهم يطلق الكراهة ويريد التحريم فينقل لفظ الإمام، فينقل لفظ الإمام وهو يريد بذلك التحريم ولا يريد بذلك الكراهة الاصطلاحية. وجاءت الكراهة في الكتاب والسنة بمعنى التحريم، بل في محرمات، في عظائم الأمور، في موبقات، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، وفيه عظائم الأمور. قال: والزيارة البدعية، أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، أو يقصد الدعاء عند قبره، أو يقصد الدعاء به، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من المؤسف أن تجد فيما صنف في رحلات الحج، كتب الرحلات إلى الحج كثيرة جدا، وتجد جل اهتمامهم التردد على هذه المزارات وعلى هذه الآثار، وصرف ما لا يجوز صرفه إلا لله جل وعلا لهذه الأماكن، حتى ولو لم يكن فيها قبور يتمسحون بها ويتبركون بها، وإذا وجد صاحب قبر صلوا عنده وطلبوا منه المدد. ورحلة ابن بطوطة مليئة من هذا، في رحلته إلى المشرق قال إنه دخل على من تدعى له الولاية فجعل ينظر في جبة كانت عليه على ابن بطوطة، فسأله عن سبب النظر قال هذه من فلان، فتعجب ابن بطوطة قال الذي معه أتعجب من كونه يعرف أن فلان الذي أعطاك الجبة وهو الذي يتصرف في الكون؟ صلى الله العافية. هذا نص كلام ابن بطوطة، وفيها من هذا النوع الشيء الكثير. يصعد إلى جبل يمكث فيه أيام طالع على الجبل، ويجلس عند في مكان يظن أن فيه قبر، أو قيل له أن فيه قبر أو مكان وصل إليه الولي فلان أو الولي فلان. وفي كشمير ضريح من أكبر الأضرحة، يقال له ضريح الشعرة، يباع الماء ويباع التراب ويتبرك به ويتمسح به، ضريح الشعرة، شعرة من؟ عبد القادر الجيلاني، شعرة مدفونة في هذا المكان. يعني وصل الحد، الأمر إلى هذا الحد، صلى الله العافية. ولذلك من وفق للتوحيد وحقيقه وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع عليه أن يلهج بحمد الله جل وعلا في كل آن وفي كل حين، لأن هذه نعمة لا يوازيها، هذا رأس المال. ومن رأى أو شاهد أو سمع ما يحصل عرف الفرق بين من يحقق التوحيد ومن يخلطه بأنواع الشرك والبدع، والله المستعان. العلماء يقولون الحكم للسابق، فإن كان السابق المسجد دفن فيه هذا الميت يقال ينبش ويخرج عن المسجد، وإن كان السابق القبر يهدم القبر، يهدم القبر، يهدم المسجد، نعم يهدم المسجد، الحكم للسابق عندهم. إذا دعا ما في ما يمنع أنه يرفع يديه، لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين ما لم يكن في الصلاة إلا إذا دل الدليل عليه. استقبل القبلة في الدعاء، على كل حال إذا استقبل القبلة الدعاء وارد في المقبرة. نعم نعم، ما يفرق ما دام في سور المسجد فصلى في مقبرة، صلى في عند قبر. والزيارة البدعية أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، فإذا طلب حوائجه من الميت وقع في الشرك، وقع في الشرك. أو يقصد الدعاء عند قبره، إذا قصد الدعاء عند قبره وأن له ميزة ولا، هذا وقع في البدعة. إذا كان دعاءه لله خالص يكون فعله مبتدع. أو يقصد الدعاء به، توسل به إلى الله جل وعلا، فهذه بدعة أيضا، فهذه أيضا بدعة، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة وأئمتها. يعني هذا من البدع بالإجماع، وإذا كان من البدع فهو محرم، كل بدعة ضلالة. وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل نعم. البدعة الأصلية التي من أصل الفعل غير مشروع، أصل الفعل غير مشروع، لكن البدعة الإضافية هي أصل في أصلها مشروعة، لكن بالنسبة إلى هذا المكان أو هذا الزمان هذه تضاف إلى زمانها ومكانها، تمنع من هذه الحيثية. وقد كره مالك أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما السبب في الكراهة؟ ها؟ سد الباب. نعم إيصاد الباب لئلا تكثر هذه المقولة على ألسنة الناس فيتخذها الناس عادة وديدا، فيكون مقصودهم لدخول المسجد والزيارة فقط. وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو زرت قبر فلان. نعم، لم ينقل عنه أنه قال زرت قبر فلان. وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي حلت عليه شفاعتي، ونحو ذلك، وكلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة. السبكي في كتابه شفاء السقام حشد كتابه من هذه الأحاديث الموضوعة. شفاء السقام للسبكي هو مطبوع متداول ومعروف عند الناس، كله في الزيارة التي جاء منعها، وألف فيها شيخ الإسلام الأحاديث الكتب والمصنفات والرسائل، وأبدأ فيها وأعاد رد عليه السبكي. شفاء السقام في زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رد عليه من قبل ابن عبد الهادي الصارم المنكي في الرد على السبكي. وهذا كتاب في هذا الباب من أنفع الكتب وأجمع ما جمع في الباب، الصارم المنكي في الرد على السبكي. يقول ونحو ذلك، كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة، واعتمد الناس كلام شيخ الإسلام، كل من ألف في الأحاديث المشتهرة قالوا أحاديث واهية، ونص ابن تيمية على وضعها كالسخاوي وغيره، ونص ابن تيمية على وضعها. ابن تيمية بالنسبة لعلم الحديث يعني قدمه فيه معروفة، قيل كل حديث لا يعرف ابن تيمية فليس بحديث، بل موضوعة ليست في شيء من دواوين الإسلام، يعني وليس بالمعصوم كما هو معلوم لا هو ولا غيره من أئمة المسلمين، بل موضوعة ليست في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها، ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة وحنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بل ولا أصحاب السنن الأربعة فضلا عن الصحيحين، لا الأئمة الأربعة ولا نحوهم، ولكن روى بعضها البزار والدار قطني ونحوهما بأسانيد ضعيفة، لأن هؤلاء أولا لم يلتزموا الصحة بل ولا جملة عموم الثبوت، بل يذكرون أحاديث ويعلونها ليبينوا ضعفها. هذا موجود عند البزار وعند الدار قطني، قال لأن من عادة الدار قطني وأمثاله يذكرون هذا في السنن ليعرف، لأن عناية أهل العلم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة مثل عنايتهم بالأحاديث الصحيحة، فعنايتهم بالأحاديث الصحيحة للعمل بها، وعنايتهم بالضعيفة والموضوعة للتحذير منها. وجاء عن الإمام البخاري أنه يحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، لأن الذي لا يعرف الضعيف إذا سمعه قد يعمل به، ومن باب عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه. لأن من عادة الدارقطني وأمثالي يذكرون هذا في السنن ليعرف، وهو يعني الدارقطني وغيره من الأئمة يبينون ضعف الضعيف. كان الأمر في السابق في عصر الرواية تورد الأحاديث بأسانيدها بأنواعها الصحيحة والضعيفة والحسنة كلها من غير بيان، ويبرؤون من عهدتها في ذلك الوقت بمجرد إيراد الخبر بسنده، لأن عصر رواية يعرفون أن في هذا في سند هذا الحديث فلان خلاص ضعيف، ثم بعد ذلك ضعف الناس في هذا العلم، بل كثير ممن ينتسب إلى العلم من غير المحدثين وقع في رواية الأحاديث الضعيفة والاستدلال بها والعمل بها، وكتب الفقه فيها كثير من ذلك. ثم بعد ذلك حذفوا الأسانيد فتعين بيان الحكم، فتعين بيان الحكم لا يذكر حديث إلا مقرون ببيان حكمه ودرجته. ثم بعد ذلك لا يكفي أن يقال هذا موضوع، لأن كثير من الناس لا يعرف كلمة موضوع، بل لا بد أن يبين أن هذا افتراء، هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الحافظ العراقي رحمه الله قال عن حديث هذا الحديث كذب لا أصل له، فانبرأ له شخص عليه هيبة طلب العلم وشكل طلاب العلم من العجم، فقال كيف تقول يا شيخ كذب وهو موجود في كتب السنة بالإسناد؟ فقال له جزاك الله خير، أحضره لنا بإسناده. فأحضره من الغد من كتاب الموضوعات لابن الجوزي بإسناده. يعني الناس الآن ما يفهمون كلمة موضوع، ما يفهمون كلمة موضوع، يعني يمكن تلقى على المنبر ناس ما يعرفون ايش معنى، لا بد أن يبين لهم بما يعرفون، يعني وصل للحد. لكن هذا عام ما يشرع عليه، أورد حديث ضعيف فقال ولده يا والدي هذا حديث ضعيف، قال يا ابني لا تحقر، لا تحقر شيء، يمكن كم من ضعيف نفع الله بنفع عظيم. يعني هذا لا يعرف ايش معنى ضعيف صحيح. مثل هؤلاء لا يكفي أن يقال ضعيف ولا يكفي أن يقال موضوع، لا بد أن يوقفوا على حقيقة الأمر، لأنهم كانوا يبينون. كان في الأول في عصر الرواية قبل 300 كانوا يكتفون بذكر الأسانيد، وتبرأ العهدة بذكر الإسناد، لأن العصر عصر الرواية يعرفون أن في إسناده كذا. ثم تدرج الأمر إلى أنه لا بد أن تبين علة الحديث. ثم لما حذفت الأسانيد تعين، ثم لما استعجم الناس وصاروا لا يعرفون ولا يميزون، لا بد أن يبين لهم بما يعرفون، بحيث لا يبقى عندهم أدنى تردد في فهم المراد. فإذا كانت هذه الأمور التي فيها شرك وبدعة نهي عنها عند قبره وهو أفضل الخلق، فالنهي عن ذلك عند قبره أولى وأحرى. شيخ الإسلام يقرر أنه إذا كان عليه الصلاة والسلام بهذه المثابة أفضل الخلق وأكرم الخلق وأشرف الخلق، إذا كان النهي عند قبره فكيف بقبر غيره، فكيف بقبر غيره؟ لكن قد يقول قائل أنه لو عكس الأمر، النهي عند قبره أشد من قبر غيره، لأن الافتتان به أكثر من غيره. نعم نفس الشيء، لكن كونه يقرر رحمة الله عليه يقول فإذا كانت هذه الأمور التي في شرك وبدعة نهي عنها عند قبره وهو أفضل الخلق، فالنهي عن ذلك عند قبره أولى وأحرى، عند قبر غيره أولى وأحرى، باعتبار أنه أفضل الخلق وأشرف الخلق. يعني لو تصور أنه يصرف شيء من مال الله جل وعلا لمخلوق كان أولى به النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء النهي والتأكيد والتشديد عند قبره فغيرهم باب أولى. هذا كلام الشيخ رحمه الله. لكن لو قال قائل أن التشديد في قبره لأن الافتتان به أشد لما جاء من النصوص في تعظيمه وتوقيره ومحبته أكثر من محبة النفس، بحيث إذا حقق الإنسان هذه المحبة قد يزيد فيها قليلا فيقع، بينما غيره قد لا يحصل له مثل هذا، مع أن الواقع أن ما يحصل عند قبر عبد القادر الجيلاني أكثر مما يحصل عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وعند قبر البدوي أكثر مما يحصل عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم وجود القبر تحت ولاية تهتم بالتوحيد وتحقيق التوحيد لا شك أن هذا له أثر كبير، ما ندري لو كان بعد الحكم واحد في البقاع كلها ما ندري ما يحصل، يمكن يحصل أضائم، وهذا هو المتوقع لأن الافتتان به عليه الصلاة والسلام أكثر لما جاء من النصوص الدالة على تعظيمه وتوقيره. ونسأل الله جل وعلا أن يهيئ لجميع بلدان المسلمين من يحارب الشرك ويدعو إلى تحقيق التوحيد لله جل وعلا. نعم. فزوروها، هذا خاص بالرجال، هذا خاص بالرجال. نعم. مبالغة. لا لا لا لا، ما يلعن على مجموعة مفردات مباحة لا لا. سم. ويستحب أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته وأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمره. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجد قباء كعمره. قال الترمذي: حسن. والسفر إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف مستحب في أي وقت شاء، سواء كان عام الحج أو بعده، ولا يفعل فيه ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يفعل في سائر المساجد، وليس فيها شيء يتمسح به ولا يقبل ولا يطاف به، هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة. ولا تستحب زيارة الصخرة، بل المستحب أن يصلي في قبلي المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين. ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات، ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى، ولا للوقوف عند قبر أحد، لا من الأنبياء ولا المشايخ ولا غيرهم باتفاق المسلمين. بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور، ولكن تزار القبور بالزيارة الشرعية من كان قريبا ومن اجتاز بها، كما أن مسجد قباء يزار من المدينة، وليس لأحد أن يسافر إليه لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: ويستحب أن يأتي مسجد قباء، مسجد الذي أسسه النبي عليه الصلاة والسلام قبل دخوله المدينة، على خلاف بين أهل العلم في المراد بالمسجد الذي في أول المسجد أسس على التقوى، المسجد الذي أسس على التقوى. ولا شك أن مسجد قباء أسس قبل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أسسه النبي عليه الصلاة والسلام فهو مؤسس على التقوى، وهذا لا إشكال فيه. لكن جاء في حديث صحيح في الصحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فأخذ كبة من حصى ورماها في مسجده عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام أسس على التقوى من أول يوم، ولا إشكال في كون مسجد قباء أسس قبل مسجده عليه الصلاة والسلام، لكن كلاهما مؤسس على التقوى، لأن الذي أسسه أتقى الناس وهو النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تطهر في بيته وأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمره. رواه أحمد النسائي وابن ماجه، وسناده جيد يعني محتج به. قال: من تطهر في بيته، هذا قيد ولا بقيد؟ يعني لو توضأ موضع المسجد، ذهب إلى مسجد قباء على غير طهارة ثم دخل الدورات وتوضأ، يحصل له ما يحصل ولا لا؟ قال: من تطهر في بيته وأحسن الطهور، توضأ كما أمره الله وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه. لو قال: أنا أخرج من بيتي متطهرا أحسن الطهور وأذهب إلى مسجد قباء، وموقع العمل بجوار مسجد قباء، أصلي ركعتين وأدخل مكان العمل، ما الذي نهزه من بيته؟ العمل ولا المسجد؟ هذا ليظهر العمل، ليضرب على الظن العمل، لأنه لا، فيحصل له هذا الأجر أو لا؟ لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمرة. هذه قيود لا بد من مراعاتها. لكن لو قدر أن الإنسان في طريقه أو ضاق عليه الوقت أو خشي أن تفوته الرفقة مجموعة من الشباب يذهبون لمسجد قباء وقالوا لن ننتظرك حتى توضأ، يرجى أن يحصل له الأجر. أما في حال سعة لا بد أن يتوضأ في بيته ويحسن الوضوء ويخرج قاصدا مسجد قباء لا لغيره. لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمره. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد قباء كعمره. قال الترمذي حديث حسن. وجاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب كل سبت ضحى إلى مسجد قباء راكبا وماشيا. فهل تحمل هذه الأحاديث على ما جاء في كل سبت، أو نقول العمرة حاصلة في أي وقت وكونه يأتي إليه كل سبت هذه تطبيق سنة أخرى، أو نحمل هذه الأحاديث على ذلك الحديث الذي فيه تحديد اليوم؟ ها؟ شو فيه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي مسجد قباء كل سبت ضحى راكبا وماشيا في الصحيح. والذي يقرأ الكهف في الأسبوع قرأها في جمعة، أو من باب ما رأينا الشمس سبتا، ها؟ يعني أسبوعا كيف؟ إيه لا ما في شك أن السبت المراد به اليوم، أرادنا أن نتوسع ألغينا الأيام كلها. نعم. إذا اتحد يعني خرج من بيته متطهرا وأحسن الوضوء يوم السبت ضحى راكبا أو ماشيا حصل له هذا أجر من باب أولى. وإن لم يتيسر له يوم السبت جاء يوم الأحد دخل في هذه الأحاديث، يرجى أن يدخل في هذه الأحاديث. نعم. وين زيارة مش يترتب عليها من الأجر؟ أنا بعيد العهد عن دراسة الحديث، لكن في بعض طرقه ما رتب عليها أجر عمره حديث السبت. أنا بعيد العهد لكن يراجع حديث في الصحيح البخاري. نعم أحيانا وأحيانا. نعم. لا يريد إلا الصلاة فيه. هل يريد صلاة نافلة؟ إذا كان السبت ضحى فهي نافلة بلا شك، وإن جاء في غير في وقت فريضة دخلت الفريضة. نعم. لا أعرف ما أدري والله. نعم. جاء مثله في الذهاب إلى الصلاة، جاء مثله في الذهاب إلى الصلاة كان له بكل خطوة حسنة. يعني لو توضأ دورات المسجد ما يكون له بكل خطوة حسنة وذاهب إلى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة. افترض أنه افتح الماء بالبيت ما لقى ماء وراح يتوضأ بالمسجد، افترض أنه عنده ماء في البيت لكن توضأ في المسجد لا ينهزه من خروج الخروج من بيته إلا الصلاة، نقول مثل هذا لا يكتب له بكل خطوة حسنة. على كل حال هذا ما يقتضيه اللفظ، هذا ما يقتضيه اللفظ، فضل الله واسع. نعم. لا المقصود أن الصلاة المذكورة في الحديث أن أراد أن يطبق السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذهب إلى قباء السبت ضحى فلا شك أنها نافلة، ولفظ الحديث يشمل النافلة والفريضة حديث الذي معنا. نعم. الفندق بيته، من استأجر فقد ملك، من استأجر فقد. نعم. لا فرق بين أن يكون في طريقه إلى العبادة على وجه كامل وهو الطهارة، وبين أن يكون في طريقه على وجه ناقص. يعني كونه يتطهر في بيته أكمل من كونه يأتي إلى المسجد وهو محدث. كونه يأتي محدث حدث أصغر أسهل من كونه أيضا يأتي إلى المسجد ومحدث حدث أكبر، فلا شك أن هذا أكمل. وين؟ إيه؟ لا، هو يريد الصلاة خارج من بيته إلى المسجد، يريد الصلاة ولم يتطهر، وهو يريد الصلاة لكنه أيضا يريد الوضوء من حمامات المسجد، لأن ما فيها دلالة ظاهرة، لكن يبقى أنه أن الإنسان يحرص على القيود المذكورة، إن لم تتيسر فضل الله واسع. نعم. لا لا، هذا ما وقت صلاته، هذا ليس بوقت صلاة. أحد عند من يقول بفعل ذوات الأسباب، لا هذا حكم غير، لكن يبقى أنه يقصد المسجد ليصلي في وقت النهي، هذا ما غير سائغ. يقصد المسجد ليصلي، ما دخل المسجد ومن الصلاة تابعة للدخول، لا، يقصد المسجد من أجل أن يصلي في وقت النهي، هذا لا أرى له مسوغا. نعم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. قال الترمذي: حديث حسن وهو شاهد لما قبله. والسفر إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف مستحب في أي وقت، في أي وقت شاء، لأنه من المساجد التي تشد إليها الرحال، تشد إليها الرحال، فالسفر إليه مستحب ومشروع، لأنه جاء استثناؤهم مما لا تشد الرحال إليه من البقاع، فهو مسجد فاضل والصلاة فيه مضاعفة 500 صلاة. لكن لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في المسجد النبوي أجزأه، لأنه أفضل. لو نذر أن يصلي في المسجد النبوي وصلى في المسجد الحرام أجزأه، لأن المسجد الحرام أفضل، سواء كان عام الحج أو بعده، يعني كان خارج للحج ثم مر بالمسجد الأقصى أو بعده ما فيه إشكال. إنما لو أنشأ سفر من بلده إلى المسجد الأقصى كان ذلك مستحبا مشروعا، ولو لم يكن في طريقه إلى الحج، سواء كان عام الحج أو بعده، ولا يفعل فيه وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يفعل في سائر المساجد، يعني تقدم رجلك اليمنى وتذكر دعاء الدخول وتصلي ركعتين تحية المسجد، ولا تفعل أكثر من ذلك، يعني تصلي ما شئت، تدعو ما شئت، تقرأ ما شئت، ما فيه إشكال، تحضر دروس، لكن غير ذلك مما هو مشروع في مساجد الدنيا لا يشرع في مسجده عليه الصلاة والسلام، ولا يشرع في المسجد الأقصى، بخلاف المسجد الحرام فإنه يشرع فيه ما لا يشرع في غيره من الطواف وتقبيل الحجر ومسح الركن فقط، وما عدا ذلك لا يفعل، لا يتمسح بغير ما ورد النص فيه، ولا يطاف بغير ما ورد النص فيه. تجد بعض الأماكن عليها أثر كثرة الاستعمال من التمسيح والتبرك، هذا من آثار البدع التي يجلبها الوافدون من بلدانهم، وإلا ليس في المسجد الحرام سوى هذا. قال: إلا ما يفعل بسائر المساجد وليس فيه شيء يتمسح به ولا يقبل ولا يطاف به، هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة. وتجدون بعض المسلمين الوافدين إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يتمسحون ويتبركون، يعقدون الخرق ويقصدون بعض الأماكن بعينها لأداء إما صلاة وإما دعاء وإما ذكر. نعم، الإنسان الذي يقصد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام دون الزيادات ليدخل في النص بيقين من غير أن يتأذى أو يؤذي، هذا مقصد حسن ما في إشكال، أو يقصد الروضة ليصلي فيها أو يدعو أو يقرأ القرآن، فإن لها ميزة على غيرها، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والذي يقول أنه لا يشرع فيها شيء هذا تعطيل للنص، لأنه يعني يسمع من يقول هذا أنه لا يشرع، هي مجرد إخبار روضة من رياض الجنة. ما فائدة الخبر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وهذا فرد من أفراد الحديث، يعني تفسيرها بحلق الذكر تفسير بفرد، تفسير بالفرد لا يقتضي التخصيص. ألا إن القوة الرمي أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، يعني ما في قوة غير الرمي، تفسير بفرد من أفراد العام لا يقتضي التخصيص. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. طيب، ما بين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة، وعلينا أن نرتع فيها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل جاء في بعض الأنهار أنها من أهل الجنة، سيحان وجيحان والنيل والفرات من أهل الجنة، هل لها مزية على غيرها؟ نقول ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مررتم بأنهار الجنة فاغتسلوا أو توضأوا، لو قال توضأنا واغتسلنا، بينما الروضة قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، نرتع هنا. لكن ينبغي أن يلاحظ أمور: ألا يؤذي، لأن الأذى ممنوع، ولا يتأذى بنفسه، ويكون أيضا حضور قلبه مثل حضوره في غيره، لأن بعض الناس يقصد هذا المكان ولو لم يعقل من عبادته شيء، نقول لا أبعد وأريح لك، لأن الأجر المرتب على العبادة نفسها أولى بالمراعاة من الأجر المرتب على مكانها. أيضا كون بعض المبتدعة يزاولون بعض البدع ويزداد تشبثهم ببدعهم والتبرك بهذه البقاع، إذا رأوا شخص من أهل السنة يرتادها فيقتدون به، يقول تمسع وتبرك، هذا الشيخ فلان يجي هنا. فإذا لم يحصل البيان لهؤلاء وأنه لمجرد الصلاة والذكر والدعاء، فلا شك أن سد الذريعة أولى. قال وليس فيها شيء يتمسح به ولا يقبل ولا يطاف به، هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة. ولا يستحب زيارة الصخرة التي ببيت المقدس، بل المستحب أن يصلي في قبلي المسجد الأقصى، في قبليه، يعني المسجد الأصلي الذي بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي بناه عمر. كيف يكون الذي بناه عمر والنصوص جاءت فيه من قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء الصلاة في المسجد الأقصى بنصوص صحيحة صريحة، وشد الرحل إلى المسجد الأقصى. نعم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كيف يقال الذي بناه عمر؟ نعم، لكن ألا يكون مبنيا من قبل ثم احتاج إلى تجديد فجدده عمر، فصار الناس ما يعرفون لبناية عمر؟ ها، لكن هو مسجد، على كل حال هو مسجد قبل عمر. وهل يمكن أن يقال على الفضاء مسجد إلا على سبيل العموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟ وهذا غير مقصود هنا، هو مسجد قائم بمعالمه جدده عمر. قد يكون أتى عليه وقت من الأوقات معالمه اندثرت وانطمست ثم جدده عمر، ممكن هذا. نعم، إيه؟ المقصود أنه مبني، يعني كان مبنيا، ها؟ إيه ما خال، المقصود أنها كلها مبنية. نعم، وربط الدابة في حلقة الباب وفعل، لا يدل على أنه مبني من قبل. على كل حال قال بل المستحب أن يصلي في قبلي المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين، ولا يسافر أحد، ولا يسافر أحد، يعني لا يشد الرحل، ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات، ولا يسافر للوقوف بمسجد الأقصى، للوقوف، لأن السفر إنما هو للصلاة لا للوقوف. والوقوف بالمسجد الأقصى وغيره من الأماكن ليس بمشروع بل مبتدع، إنما الوقوف خاص بعرفة. ولا يساوي الوقوف بمسجد الأقصى ولا الوقوف عند قبر أحد لا من الأنبياء ولا المشايخ ولا غيرهم باتفاق المسلمين، بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور، ولكن تزار القبور بالزيارة الشرعية من كان قريبها. يقول الشيخ رحمه بل أظهر قولي العلماء، يعني مقتضى أفعل التفضيل أن يكون القول الثاني ظاهر لأنه مشترك في صفة الظهور، لكن المنع أظهر. قال بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور، لكن شيخ الإسلام في مواطن كثيرة جاء بعبارات أقوى من هذه العبارة وأشد منها، ولكن تزار القبور بالزيارة الشرعية، يعني لا تقتضي ولا تستلزم شد رحل من كان قريبا ومن اجتاز بها، يعني من كان منزله قريب لا يحتاج إلى شد رحل، ومن اجتاز بها فصار قريبا حكما، يعني من سكان الرياض وذاهب إلى مكة مثلا واجتاز بمقبرة في القويعية مثلا، يزور ولا ما يزور؟ هذا ما شد الرحل من أجل الزيارة وصار قريبا منها الآن، فحكمه حكم أهل البلد، يزورها لا مانع من أن يزورها، لكن أن ينشئ الزيارة من الرياض مثلا ويحتاج إلى شد رحل ويحتاج إلى راحلة، هذا هو الممنوع، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ومن اجتاز بها كما أن مسجد قباء يزار من المدينة، مسجد قباء يزار من المدينة، يعني ما تذهب من الرياض من نجد أو من الشمال أو الجنوب تقول أزور مسجد قباء، لأنه أول مسجد وسع على التقوى والنبي عليه الصلاة والسلام كان يزوره، تزور لا، لأن هذا يستلزم شد رحل وقد جاء النهي عنه. بل كما أن مسجد قباء يزار من المدينة وليس لأحد أن يسافر إليه لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. طيب، مات عالم من أهل العلم وقد حصل وصلي عليه في المسجد الحرام وشدت الرحال للصلاة عليه، هل نقول أن التسويغ لشد الرحل كونه في المسجد الحرام؟ يعني لو صلي عليه في الطائف، نعم، يعني هل هذا في معارضة لما معنا؟ لأن بعض الناس أبدأ قال ما في مانع من أن تسافر لأنه الصلاة في المسجد الحرام، طيب لو صلي عليه في الطائف مثلا، ها؟ نعم، لأداء حق كما يزار في حياته وكما يسافر للصلاة عليه وصلته وكما يسافر لأمر المشروع، نعم، وليس بقبر، ليس بقبر، ولا سافر إلى بقعة، سافر لشخص له عليه حق، ولا يوجد من يمنع من يسافر للصلاة على الأب مثلا أو الأم إذا ماتت في بلد ثاني، ما في من أهل العلم من يمنع، وكذلك من له حق على الشخص أو على الأمة بكاملها، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.